القاعدة السابعة من قواعد الإخلاص أن مدار الأعمال عند الله إنما هو بالنيات ليس بحجم العمل، فالنية هي التي تكبر العمل وهي التي تصغره كما قال أبو بكر المزني، والعمل يقع عند الله موقعا حسنا كلما كانت نية صاحبه أصفى بغض النظر عن حجم العمل. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة هم أصحاب أعمال كبيرة لكن فسدت نياتهم. ومن أهل الجنة من يتقلب في ظل شجرة غصن شجرة أزاله عن طريق الناس، وغفر الله لبغي لأنها سقت كلبا قام في قلبها في تلك الساعة الإخلاص لله، إنما فعلته مخلصة لله. فالإخلاص يكفر السيئات، والإخلاص هو الذي يقود إلى قبول العمل، والإخلاص هو الذي يقع عند الله موقع الحسن، فأصبح الإخلاص عليه المدار. فالله ينظر إلى قلوبنا وليس إلى أشكالنا ولا إلى صورنا ولا إلى حجم أعمالنا.